أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بناوي خداي بخشن دو مهربان. قاف والقرآن المجيد. چند پیتێک لە سەرەتای هەندێک لە سورەتەکانی قورئاندا هاتوون ژمارەیان چواردە پیتە نیوەی کۆی پیتەکانی زمانی عەرەبین بۆ سەلماندنی ئیعجاز و مەزنی و گرنگی قورئان کە لە توانای هیچ کەسدا نیە بۆ پیتانە کتێبێکی ئاوا بێوێنە دابنێت بەڕادەیەک هەتا ئەگەر هەموو گرۆی ئادەمیزاد و جن کۆ ببنەوە بۆ ئەو مەبەستە بێگومان ناتوانن هەروەها چەندەها نهێنی تریشی تێدایە زاناکان لە هەندێکی دواون هەندێکی شیان وتویانە هەر خودا خۆی زانایە بە نهێنی ئەم پیتانە بەم قورئانە کە خاوەنی ڕێز و شکۆمەندیە تۆ ئەی محەممەد نێردراوی لەلایەن خوداوە بل عەجیبوو ئەن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد خلچی باوریان نکرد بلکو سرسام بون لویکا یچک لخویان نرد راو تا دایان بطلچینتو بیداریان بکاتوا جا کافران وتیان امشتیچی سیرو سرسرهنرا بویا وتیان ئایا کاتێک مردین و بووینە خاک زیندوو دەبینەوە دوای مردن گەڕانەوە ئەستەما پەروەردگارش لە وەڵامیاندا دەفەرموێت قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بەڕاستی ئێمە زانیمانە کاتێک کە مردن زەوی چۆن بەرەبەرە لاشەیاندا دەڕزێنێت و دەیکاتەوە بە خاک ئێمە تۆمارگەی تایبەتیمان هەیە کە هەموو شتێکی تێدا تۆمارە و هیچ شتێک لەبارەی ئەوانەوە لە ئێمە شاراوە و بزر نیە بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج بەڵام ئەمانە دژی ڕاستین و بڕوایان پێی نەهێناوە کاتێک بۆیان هات بەهۆی ئەوەوە ئەوانە لە سەرگەردانی و سەرلێشێواوێکی ئاڵۆزدا دەژین هەر ڕۆژەی قسەیەک دەکەن أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج أيا ورد نبونا تولوا آسماني كبرا سريان ويا چون من دروس کردو و رازان دو مانتوا بجورك هیچ كمو كريو كليني چي تدانيا والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج أروها زوي من راخست وو بلاو من كردوت وو كجو تشو من لسري دامزراند وو لهم جور الروكي چي جوانو رازا ومن تيادا رواندوها تبصرة وذكرى لكل عبد منيب أمانا هر همو بو روشن کرنوی دلو یاد خسنوی بو همو او بندانی کبلای ایمداد دینو رزا من دی ایمیان مبستا ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد لأسمان وآويشي بپیتو بركتمان هر دم دا بزاندوا جابهوي اوو وچندها باخو دانوی علی او کشتو کالانی كادرو دکرین دروینین والنخل باسقات لها طلع نضيد هروها دار خرمای قشنگو بلند سری هلدا كهيش وخرماي جوانو لسر يكو رزق راو دقريت رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج أمش بو أوي ببيت الرزق روزي بو بندكان هر بو آو بارانا شوين مرد وكان زندو دكينوا هر آوهايش لدواي مردن ايوال لخاق دين الدروا كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود پیش امانیش قومی نوح پیغمبرکان بدروزانی هروها خاون بیرکانو هوزی ثمودیش وعاد وفرعون وإخوان لوط أروها قومي هود فرعون براكان لوط واتا قومكي وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد خاوان باخت سركانو قومكي تبعيش كي يشيك بوا لفاشاكاني دولتي حميري لا يمن هر يشيك لوان باوريان بپیغمبر كانيان نكرد بهوي اووا شايستي پیش هاتني هر شيء اي مبون أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد آیا ایمان لسرتاو یکم جارده که او خلق من دروس کرد من دو بوین و جیرو گرفت حتر ریمان؟ نخیر من دو نبوین بلکو اوان لگماندان برامبر بدروس بون و یچی تازه ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد سوین بخدا بگمان اما آدمی زاد من دروس کرد و دزانین چی بدلو درونی دادید اما لشار رجی دلی لی نزیک ترین اذ یتلق المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید کاتیک دو فرشتت چاو دیرکی آدمی زاد کللای راست و چپی و دانشتون همو گفتارو کردارشی تو مردکن بدزگای زور پیش گوتو ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد هر قصيشي لدم درچيت خيرات شاو ديريشي آمادت توماري دكات وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد أي إنسان تنقاني مردنو آزار كاني هات هاو ريل لقل راس يكاندا او سابير دوتريت او بسرهات الرداويك خوتد ليلادا داو فناد ليدا قرد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد لوودوا فودا كريد بصور دا يتر او الروجي بيشاتني هرشو آقا دار كردنا وكانا وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد روشي خيامت ديتو همو كسيك دو كسي لقل دايا يشي چان دي جينيتو اوي تريشان شايت بسريوا لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد بيكي يكي بيبا وران دوتريد سوين بخدا براسي تولم بسر هاتانا نا آقابو يتو جوي خوتد لي خوان دبو سائما پردمان لسر چاوكاند لا داوو هموش تيق وكو خوي دبينيتو امرو چاوكاند تيجا وقال قرينه هذا ما لدي عتيد فرشتي هاولو تشاو ديري روبا پروردگار دليد هرچي كارو كردوي ام آدم يهيا هموي اوتن لاي منو ياداشتو تومارم كردوا القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب دوای لیه پرسینوا خدا فرمان داداد با دو فریشتکا هرچی کافر و بباوری چی سرکش و بغزن هیا فری بدن ناو آگری دوزخوا اوی که همیشه بتوندی قدغی همو خیر و چاکه چی دکرد ما فی خلچی پیش غل دکرد خوی با گمان بو خلچی شی دخست گمانوا الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ او ابو که هاولو شریشی بو خدا بر رواد زانی که وات ایوه هر دکتان او آدم یفره بدن ناو سزای سخت هوا قال قرینه ربنا ما اطغیته ولیکن کان فی ضلال بعید هاول الشیطان کشی پا کاند دکاتو دلید پروردگارا خو من لخشتم نبردوا من سرکشم نکردوا خوی تاوان بارا بلام خوی لنو گمرای و سر لشیوا ویچی دوردان نقوم بو قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد جاوكاتي الشيطان وآدمي زاد للاي خدا دبيتا تشيشيان خدا بيدن جيان دكات دفرمويت شر دميل للاي من دا مكان براسي من پیشتر هرشي هاتني امروشم خستبو برچاوتانو پیم راگان دبون ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد يترقصو برياري منا قوريتو هلنا وشيتوا من هيتش كاتستم كارجنيم لبندكانم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد روجيك ديت بدو زخدلين آيا بربويت اويش لولام دادليت آيا كسي ترماوة خلشي زياتر نيا وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ لولا شو بهشت نزيك خراوة ولا خدا ناسو باريس كارو باورداران بي اوي دور بيد ليان دوتريد اما او بلينبو بيتان درابو بو همو او كساني كزور تو بكارو خو باريزن لقناهو نافرماني خدا من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد هركز لخداي مهربان بترسيتو لپنهان دا خوي لغناه بپارزيتو بدل شي بآگا و توب كاروا ببارگاي خدا بگرتوا جا بو بختوران الدوتريد بفرمون بتنناو بهشتوا لقل آشتي و آرامي و همنيدا آو ايتر روجي نمري و نبراويا هرچيش داواي دكن و حزيلي دكن بويان آماده تيايدا زور لوش زياتر من لايا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص خو إما تشندها هو زونتوي بيش أوان من لنا وبردوا كأوان لمن بد صلاة ترو بتوانا تربون خو أوان بشار كانوا شوين واركان دا قراونو تيباربون آیا هیچ درباز بونیک لسزا کانیان بدی کرد؟ این فی ذالک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع و هو شهید براستی آلو بسر حاتان دا یاداوریه با کسیک دلیچی زندوی هبید یا خود جوی با قرآن را دیرید لکاتیک دا آماده بید با فرمان برداری و کردنی همو کاری چی دروست ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب براستي إما آسمان كانوا زويو هرشي لنوانيان داهيا بشش روش دروس من كردون هيت من ديوتيا چيش روي تيانا كردين فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب جاتو أي پیغمبر دان بخوتا بگرن لبرانبر او همو ناحقی و نادرستیان و کدی لینو دیت رید بو برگ گرتنی او جیرو گرفتان که بود پیش دهینن پیش خور حالاتنو پیش آوابونی تسبیحاتو سپاسو ستایشی پروردگارد بکا لشوگارش دا تسبیحاتو ستایشی خدا بکا هروها لدوای نویجکانیش جویش بچا چی را بگرا روش یک دید بانگ بیش یک بانگ دکاد لشوینی چی نزی کوا يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج او رجا دنگي چي زور برزو سامناك براستي دبستن ديارك او الرجي هاتنا الدرويا لتوي خاق دا إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير براستي هر إمجيان دبخشينو دشيان مرينين قرانوش هر بولاي إميا يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير روجيك ديت زوي لآستي أوان شق دباتو خلشي لغوركان يان بغرجي ديانا دروا آوة كو كردنا ويكا لاي إما كاريشي زور آسانا بولي پرسينوا نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد أي محمد امت شاك آقا دارين بويكا ديلينو چون دجايتي أم راست يدكن خوتو زور دار نيد بسر يانواتا بزور باوريان بسر داب سفينيد كواتا تو تنها اود لسرا كبا قرآن يا داوري او كسان بكيد كلها الرشكاني ايه مدى ترسن